بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي باب الاقتصاد في الطاعة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله وهو السوائي، كان في عداد صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ إنه حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا لم يبلغ الحلم، ولذلك لم يكن مكثرا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ له أكثر من 45 حديثا. أخرج الشيخان 2 منها، وانفرد البخاري 2، وانفرد الإمام مسلم 3، وبقي بعد ذلك حتى جاءت خلافة علي رضي الله تعالى عنه، فقربه كثيرا وكان يحبه ويدنيه، وجعله على بيت المال في الكوفة، إلى أن توفي بعد ذلك في سنة 72 من الهجرة في الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. آخى النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاخات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد بين المهاجرين وبين الأنصار عقد المؤاخات في أول الإسلام، وذلك في التناصر، وكانوا يتوارثون بهذه المؤاخات دون قراباتهم في أول الأمر، وذلك أن المهاجرين كانوا قد قدموا إلى المدينة وتركوا كل شيء وراءهم من أهل ومال وولد، جاء الواحد منهم بثوبه أو ببعض ثوبه، لربما لا يملك إلا إزارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب المواساة كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وكان ابتداء ذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم على ما ذكره بعض المؤرخين وأهل السير، كان بعد الهجرة 5 أشهر، ثم استمر ذلك إلى أن فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوح ووسع عليه، ففتحت قريضة والنضير وما إلى ذلك كخيبر. فكان الرجل يأتي من المهاجرين فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، وكان الأنصار في غاية الإيثار والمحبة لهؤلاء المهاجرين، يعني لم يكونوا مكرهين على استقبالهم، وكان الواحد منهم لربما قاسمه ماله، كما هو معروف في خبر سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه مع عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: أغلى ما أملك زوجتي، فانظر أطلق واحدة فإذا انقضت عدتها تزوجتها، وأدنى ما أملك نعلي، فخلع واحدة وأعطاها الأخرى. وفي المقابل كان الأنصار رضي الله، كان المهاجرون رضي الله تعالى عنهم في غاية العفاف، كانت نفوسهم عالية ما فيها دناءة ولا فيها ضعف ولا عندهم التواء ولا عندهم استغلال، قالوا فرصة لا تعوض أموال باردة. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، وما أخذ منه شيء. وهذا الذي حصل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أخبر الله تعالى عنه خبرا لا يدخله الكذب بحال من الأحوال. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، الله يعلم ما في النفوس وما تنطوي عليه القلوب. يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين على الأرجح من أقوال المفسرين في معناها، يحبون من هاجر إليهم، يحبونهم، ما كانوا يتبرمون ويستثقلون، ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسدا، مما أوتوا، يعني مما أوتيه الأنصار دون مما أوتيه المهاجرون دونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه لا تتأتى إلا لمن وقاه الله شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح حاضر في النفوس، ولذلك أضافه إليها فقال ومن يوق شح نفسه. والنفس تحتاج إلى كثير من المجاهدات ليتخلص الإنسان من هذا الشح. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي في سورة الحشر، يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسدا ما أوتيه المهاجرون دونهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه قريظة جمع الأنصار وخيرهم بين أمرين، انظروا إلى التخيير وانظروا إلى الجواب، خيرهم بين أمرين، قال لهم، أخبرهم بأن هؤلاء من المهاجرين ليسوا بأهل زرع، جاءوا من مكة ومن أماكن ليسوا أهل زراعة، لربما يكونون أهل تجارة لكن لا يعرفون الزراعة، فقال لهم إن شئتم بقوا في أرضكم، يعني قسموكم الأموال والعقارات، وقسمتها بينكم، يعني أرض النضير لما فتح الله عليه يهود بني النضير، وإن شئتم خرجوا من أموالكم وقسمتها بينهم خاصة، وتنفردون أنتم بأموالكم. هذا لو كانوا ناس ما تربوا كان قالوا وبعد هذه أموالنا أصلا، نخير أنك تقسمها بيننا ويبقون، تقسم النضير بيننا ويبقون في أموالنا، أو يخرجون من أموالنا وتقسمها بينهم خاصة، هذه أموالنا أصلا، وفتح قريظة أو فتح النضير نحن شاركنا فيه معهم فنحن سواء. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا لا يا رسول الله، رفضوا الاقتراحين. ماذا نتوقع أنهم قالوا؟ قالوا يبقون في أرضنا وتقسمها بينهم دوننا، يعني قريظة، يعني النضير. هذا من يسويه؟ من يفعل هذا؟ هذه تربية. اليوم لو واحد فعل عشر معشار هذا اتهمها الناس بعقله، قالوا مجنون، مو بصاحي، يحجر عليه مهبول، يضيع أمواله للأسف. فانظر إلى التربية الإيمانية كيف جعلت هؤلاء الناس يرتفعون إلى هذا المستوى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأبو الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر الأنصاري من الأنصار، ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه زار سلمان أبا الدرداء، وهذا فيه أن الصحابة كان بينهم تواصل وتزاور، فرأى أم الدرداء متبذلة. أم الدرداء هذه اسمها خيرة بنت حدرد، رآها متبذلة يعني غير متهيئة، لابسة ثياب البذلة، وثياب البذلة هي ثياب المهنة، يعني ليست كأنها ليست ذات زوج، ما أبدا، ثياب مهنة رثة غير متزينة أطلاقا. فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وفي بعض الروايات ليس له حاجة في النساء، نعم، فجاء أبو الدرداء، وفي بعض الروايات أنها قالت يقوم الليل ويصوم النهار، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. أبو الدرداء صنع لسلمان، وهذا قرى الضيف أمر مشروع، فقال له كل فإني صائم، لا بأس أن يخبر الإنسان أنه صائم للحاجة لئلا يحرج الضيف، لماذا لا يأكل معي؟ نعم. فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل. هنا في هذه الرواية ما ذكر أنه أكل، لكن في بعض الروايات الأخرى جاء أنه أكل معه أفطر، وهذا فيه أن صيام التطوع الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء بقي على صومه، وأنه قد يترك الصوم لمصلحة أرجح، نزل به ضيف ورفض أن يأكل هذا الضيف حتى يأكل، فإن الأفضل في هذه الحال أن يأكل معه مؤانسة لهذا الضيف. فيقول فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم الليل، وفي بعض الروايات أنه بات عنده، بات عنده. يقول فلما كان الليل يعني أول الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، لأن أبا الدرداء كان يقوم من أول الليل إلى آخر الليل. نعم. فرآه سلمان فقال له نم، فنام. ثم ذهب يقوم مرة أخرى فقال له نم. فلما كان آخر الليل، وفي بعض الروايات في السحر، قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا، صليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ما تصوم كل يوم طول السنة وتقوم من أول الليل من بعد العشاء إلى الفجر، وإن لنفسك عليك حقا، لابد أن تستريح، فنفس الإنسان هي مطيته. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة وكان نائما في القيلولة، جاءه ابنه عبد الملك شاب صغير متحمس، وقال له يا أبتي كيف تنام والمظالم ما ردت إلى أهلها، يعني خلفية مخلفات الذين كانوا قبله ظلموا الناس وأخذوا أموالهم، فإني والله يا أبتي لا أبالي لو غليت بي وبك القدور في سبيل الله. يقول كيف تنام؟ فقال له يا بني إن نفسي مطيتي، إن نفسي مطيتي. يقول له لو أنني أجهدت نفسي ومن معي فإنه عما قليل لانقطع، ولكن شيئا فشيئا. نعم. الحاصل أنه قال هنا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الموازنة، الموازنة. نعم. وفي بعض الروايات أنه قال له نم وأت أهلك، فهذه الموازنة هي التي لا يدركها الكثيرون، وإن أدركوها لا يستطيعون التطبيق، لا يستطيعون. قد تجد الشاب أو الكبير أو المجتهد في الخير وفي طاعة الله عز وجل وفي العبادة وعنده إقبال، لكن الرحم ما يعرفهم، والرحم تتمسك بساق العرش وتقول أنا العائذ بك من القطيعة. قد تجد فيه خير وإقبال على الله وطاعة، ولكن عقوق الوالدين، عقوق، نسأل الله العافية. وقد تجد هذا الإنسان فيه خير وفيه حرص وفيه بذل، ولكنه مقصر في الصلاة، يسهر في الليل في طلب العلم وينام عن صلاة الفجر. نعم. فالموازنة مهمة جدا، ولذلك تجد الكثيرين إن حاول أن يكون جادا ضيع حقوقا، أو يكون يريد الانبساط والدخول مع الناس والاندماج معهم بدعوى أنه يريد دعوة هؤلاء الناس، ويضيع أساسيات وأمور مهمة، ويكون جاهلا يرضى لنفسه بالجهل، ولا يفتح كتابا ولا يقرأ ولا يحضر مجلسا مجالس العلم بزعمه أنه يريد الدعوة إلى الله ويريد الاندماج مع الناس ودعوتهم وكل الوقت. وكثيرا ما نسمع من يريد حفظ القرآن ويقول القرآن شلون، هل نطلب العلم، هل نفعل كذا، هل ندعو إلى الله؟ نقول له كم ساعة يأخذ عليك حفظ القرآن؟ خلى بالكثير 4 ساعات، باقي 20 ساعة وين راحت، وين راحت؟ فالمشكلة أن الكثيرين تكون عنده فكرة واحدة وتسيطر عليه، ويعمى عن كل شيء من المطالب الهامة، فيكون بناؤه وتربيته وسيره إلى الله عز وجل مختلا معوجا. والإنسان بحاجة إلى أن يفكر أولا وينظر في عيوبه ويقر فيها، هذه قضية مهمة جدا، لأن الكثيرين الذين لا يقرون بعيوبهم لا يمكن أن يصل، يعمى عن عيوبه، تقول له أنت مقصر في الجانب فلان، يقول أبدا، من يقوله؟ أنا من مقصر؟ خلاص، إذن أنت ما شاء الله حزت الكمالات كلها، ما أنت بحاجة إلى تقويم ولا تهذيب ولا تعديل لهذه النفس، خطأ. فالإنسان دائما بحاجة أن يراجع وأن ينظر، وكل ما تقدم بالإنسان السن كل ما نضج عقله، وكل ما صار إدراكه يتأسف على أمور فاتت، لو أني استقبلت من أمري ما ضيعت وقتي في كذا، ما أشغلت نفسي في كذا، ما أذهبت أيامي بكذا، كان ما تركت الجانب الفلاني فأضعته وأهملته وأغفلته وما أشبه هذا، يتندم. والإنسان يمر بمراحل من العمر، لكن إذا كان الإنسان في وقت قبل النضج فيمكن أن يستفيد من غيره، ويسأل من هو أكبر منه من العقلاء، ممن عندهم نضج، ممن جربوا في الحياة، ويستفيد من تجاربهم، فيحصل عنده التوازن. أما أن يهتم بالدعوة والخير والأمر ولكنه جاف، لا سنن رواتب، ولا يأتي الصلاة إلا آخر واحد، ودائما تفوته، وين الصلاة؟ هي أهم شيء الآن. وهكذا في الجوانب الأخرى. فأقول قضية التوازن هذه، فالحاصل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا معه الفجر، فذكر له ذلك، يعني سلمان كلم أبو الدرداء، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن سلم هو الذي ابتدره، هو اللي قال له صدق سلمان، جاءه الوحي وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، رواه البخاري، أقره بذلك. وفي بعض الروايات ولضيفك عليك حقا، وفي بعضها ولزورك عليك حقا. فينبغي الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، الأولاد لهم حق أن تجلس معهم، الزوجة لها حق تجلس معها وتباسطها تتحدث معها، الجيران لهم حق، الأقارب لهم حق، وفي أشياء بسيطة جدا. يعني الآن لو الإنسان في قائمة بيده بطاقة فيها أرقام الأقارب، نعم، إذا جلس في وقت انتظار في مستوصف في أي مكان، رسائل على الأقل، أو مخزنهم بالجوال أو نحو ذلك، يرسل لهم كيف الحال، عساكم طيبين، مشتاقين إليكم، كلمات، أو يتصل عليهم، هذه لها أثر بليغ. لكننا نفرط ونغفل، ولربما نوهم أنفسنا أننا طول الوقت مشغولين لا نجد وقتا لشيء، بينما لو حسبنا كم أعمالنا تستغرق حقيقة من أوقاتنا لربما ما تستغرق الجيد الجاد يمكن الثلث فقط، ثلث الوقت. وأما اللي عنده تفريط، الواقع أنها قد لا تستغرق ساعتين من 24 ساعة، هذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل. وين اللي مستوعب وقته كله 24 ساعة في عبادة وطاعة وعلم وعمل وإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك؟ هذا نادر. ولذلك أذكر في هذه الأيام أيها الأحبة، التي هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، أن نجتهد ولا نضيع لحظة، زهد بالذكر والتكبير، قراءة القرآن والصلاة النافلة بعد المحافظة على الفرائض، والصيام، أن نصوم هذه الأيام جميعا إلى اليوم التاسع إلا للحاج، وهكذا. فلا نفرط فيها، ومن الخطأ أن تستوي هذه الأيام بغيرها من أيام السنة، هذا لعله تذكير ويكفي عن الإطالة، لأني تحدثت عن هذه القضية بنحو 8 مجالس قبل ذلك في سنة ماضية. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.